في صفاء الفطرة ووقوع تغير في الدين بسبب هذا المزج بين الصفاء الأصلي وبين هذا الكدر الذي يجيء من جهة النفوس التي كانت في الزمان الأول قد تحدثت في هذا الأمر، بمثل مثلا ما يؤخذ من صوفية بعض الدول كصوفية الهند وصوفية غيرهم، تختلط ذلك بالنظر الإسلامي. يجب أن يصفى الإسلام، يجب أن يصفى من هذه الأشياء، أو يقرأ كل شيء على حدة، يقرأ الفلسفات على أنها فلسفات وآراء ومذاهب كذا، ولكنها لا نقبلها أن نستعملها في الدين. لأن البعض يقول بأن أصول الفقه دخل إليه مذاهب منطقية ودخل إليه مذاهب عقلية، وأن الأصول الفقه امتزج بالبدع. فين شفتي في شي بدع؟ فين كاينه؟ فين هو هذا المنطق؟ فين هو هذا الشيء اللي قلتي بأن دخل فيه الأصول؟ ورينا نحيده، بل نحكم بأن الذي أدخله ضال. فين كاين؟ أعطيه لنا هنا، لكن أنت كتشوف أنت قدامه، فين ظهر لك الشيء وقول لنا. بالعكس، لولا أصول الفقه لوقع الفساد في الدين، لكانت قد أسست مذاهب فقهية غريبة. ولكن العلماء عندما ضبطوا هذه الأمور ووضعوها على أصلها، أما قد يتوجد آراء الأشاعرة والحنابلة والماتريدية والمعتزلة في أصول الفقه، فهذا ليس له تأثير في أصول الفقه. لأن ابن العزيز يقول لي هذا الشيء واجب ولا مندوب ولا مستحب، أنا ما أجلس في مذهب الأشاعرة ولا مذهب الحنابلة، ما أجلس في مذهب المعتزلة، أنا أعتبر في الدليل الشرعي. أقول لك في السنة ولا في الكتاب ولا في الإجماع ولا في أنت هذه الشريعة دي. ما أجلس يقول لك واش هذا قال به الأشاعرة ولا قال به الماتريدية ولا قال به الحنابلة ولا قال به المعتزلة ولا قال به فلان وفلان. الفقه ما كيدخلش لي هذا الشيء، ما يمكنش أبدا، ما يمكنش. الفقه شنو هو أصول فيه؟ أصول الأعمال، أصول الأعمال، أعمال الجسد، أعمال الجسد كلها الجوارح، ماذا ستعمل؟ تعمل بالفقه. والفقه إما أن يكون ذلك العمل الفعل عليها واجبا ومندوبا ومستحبا، فنأخذ أنا من الأشاعرة ولا غنأخذ من الماتريدية ولا غنأخذ من الحنابلة ولا غنأخذ من المعتزلة؟ باش تدخل المعتزلة والماتريدية والحنابلة والشافعية والسلفية وغادي نفتش ما عندهم تدخل. هذه مسائل تناقش في بعض المواطن التي ينزلق فيها النظر إلى بعض المباحث الكلامية، كمثل التكليف، كمثل التكليف بما لا يطاق، كمثل كذا، المسائل النظرية. أما المسائل العملية ما عندها فيها من السنة، هذا خليك شي واحد يقول لك بأن الفقه يمكن للمرء أن يأخذه من مثلا من جهة المنطق ولا من جهة الفلسفة ولا من جهة المذاهب الصوفية ولا من جهة المذاهب الإلهامية ولا من جهة الكشف ولا من جهة الشيء، كله كلام فارغ لا أصل له إطلاقا. صور الفقهي نطلب شنو السد باش يكون السند إلى صاحب الشريعة صحيح. وأقول لي إذا كان شيء أصول منه معروف بحال الاستحساب بحال الاستصحاب، شنو قالوا فيها في الاستحساب والاستصحاب؟ شنو قالوا في الاستصحاب؟ في الاستصحاب شنو قالوا فيه؟ هو استصحاب الحكم الشرعي، الحكم الشرعي سنتبه بالشرع حتى يرد ما ينقل عنه. شدا عباد الله ماشي شرع الله. أنا مثلا كيف مودي ولا كنت مثلا ما موديش ولا كنت على واحد الحالة وبقيت عليها ولا بغيت ننتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى خصني ندير آخر، واش هذا ماشي شرع الله؟ هذا الذي ثبت به الوصف هو الشرع، والذي ينقله هو الشرع، وأي عيب في هذا، وأي شيء في الاستفهام، وأي شيء إذا قلنا بسد الدارع والله تعالى أمرنا بدرء الفتن ودرء الفساد، وأي شيء في هذا، هذا كله مسند من الكتاب والسنة. ما لم يسند الكتاب والسنة لا تجده أبدا مدخولا، ما يقولش نهائيا، وهما شد الناس حرصا على هذا الأمر مني ومني. لأن واحد يقول من أصول الفقه راه يدخل على المنطق راه خصها تتغير. ورينا الفقه، هذا هو الكتاب، ورينا فيه نفس الرأي الفقهي كتبنا عليه فرض ديال الوضوء المندوب تعطيه لنا، يلاه انت ممكن هاك كتب الأصول دي. جيب لنا فيه واحد مسألة فقهية أمر بأن تبنى على قضية منطقية. أما أنا وياك إذا بغينا نهضرو بالمنطق راه غادي نهضرو بالمنطق، إذا بغينا نهضرو بالمنطق بغينا نهضرو بالمنطق غير الأخبار ديال السوق راه نستعملو فيه قواعد المنطق. أقول لك الزيت بكم اشتريته؟ تقول لي 160، غنبني قاعده منطقيه، اشترى فلان قرعه زيت 160، اذا فالزيت كله في السوق على هذا فالزيت في السوق كله ب160. انا خلصت قاعده منطقيه، انا استعملت منطقيه، انا استعملت منطقيه في الزيت ديالي. ولكن واش من شرط انني غادي نسون هذا الشيء باش نعرف بان الزيت كان ب160؟ راه عرفتك ب160 هذا غير لو سيغ ماشي العود، ما تفرحوش. كل شيء ما زلت تقول كدير فرق شاشي قال 160 درهم ايش ما فراس عشان برجعنا من السعودية ناس قول درهم. خلاصة الكلام أن الإدعاء شيء والحقيقة شيء آخر، وكن على يقين، لأن علماء الأمة لو وجدوا في هذا شيئا من الناس مثل إيه كاين الناس اللي مولعين ذاك التقسيمات المنطقية وذي التفريعات وذاك سميتو دوك من الناس المتكلمين بعض المباحث في وصولها لقضية التشقيقات، ولكن راه في الأصل راه ما غاديش تبني السنة والفرض من معاني الكتاب والسنة. هذا خصك تعرفها، ما يقبلوهاش حتى واحد ما يقبلوها، واخا تشقق تما وتبقى تدخل وتخرج في الهضرة ساعتين، أيا يقول لك ما هو الدليل؟ شنو الدليل؟ القرآن السنة منين جبتي هاد الشيء أنت اللي كتقول؟ أقول لهم راه قدرت تزوج من منطقة يقول نعم المنطقة هو هذا، ولكن خص الجبر ديالي يكون في الكتاب والسنة. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الظهر صلاة، الظهر أقيموا الظهر. شنو دار المنطقة؟ إيش دار المنطقة؟ والو كسرت الليز كسرت الليز، أقيموا الصلاة خصو من الأول، عرفت أقيموا الصلاة خصني نصلي وخصني نصلي الظهر، عرفت هاد خلاص الصلوات، عرفت بأن الظهر راه واجبة. شنو يعني؟ شنو غادي تسمى المنطقة الدايرة فساد؟ شنو غينقص فيه؟ شنو غيزيدنا؟ شنو غيعطينا إلا درنا ولا ما درنا؟ ثم العلماء شنو داروا علم الدلالة ولا ما داروش؟ هادو التقسيمات الدلالية راه قالها لي استعملوها هنا، وما كيقولوش أبدا إلا اللغة العربية لأن الله تعالى قرأ بإنسان عربي مبين. واش مفهوم ولا ما مفهومش؟ واش مفهوم؟ الفقه لا يقبل فيه إلا السند إلى صاحب الشرح. إذن هذا كله لا يعرض عليه. ثم قال مع كونه لم يأتي في الأحكام معكم تسلمون في الأحكام الشرعية المأمور بامتثالها، فيطلب البيان في الإعلام فيطلب الناس المأمور مرة لأن جواب النفي، والمعنى أن المتشابه لم يرد في آية الأحكام المأمور بامتثالها حتى يحتاج إلى بيانه في حي الإعلام بالأحكام الذي في إعلام المكلفين بها، وهذا بيان لعدم استبعاد وروده في القرآن. إذن المتشابه منعنا من الاشتغال به، هذا أصل عقادي دفن. علم المتشابه عند الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا نفهم. يبقى ما هو المتشابه، هذه مسألة في آخرها، ما هو المتشابه وما ليس متشابها هذه مسائل في آخرها. فمنهم من يدخل في المتشابه ما تقدم ذكره من الصفات وغيره، ومنهم من يقول بأنه ليس منه وإنما هو من المحكم. والمسألة فيها مذاهب متشعبة وفيها ما تعلمونه من الخلافات المعروفة. عرفنا حكم المتشابه أليس كذلك؟ زيد، ولا نبدع في دين الله تعالى شيئا ولا نتبع فيه زيدا ولا عمرا، وإنما المصير فيه إلى ما ورد من رب العالمين. إذا لا تنخ. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن الشيء إذا جهله المرء فإنه لا ينبغي عليه التكلف والتعمق فيه. ثم قال: أما ترى ما قال في الأب عمر وما به في عدم البحث اعتذر. الذين يقولون بأن الواو هنا للعطف والراسخون في العلم يقولون بأن المتشابه يعلمه. نعم، يعلم أهل العلم. نعم. ثم يخوضون في معنى، ثم يخوضون، ولكن هذه الأشياء التي يأتون بها لا تقنع. فيش مقنع؟ يخوضون في البحث في هذه الآية، في هذه الآية، وهذا المتشابه رب على هذه الآية اللي نفسها اللي عندما كان يقول ما كانش المتشابه إلا في رؤوس الصور لما يقوله بعضهم. إذن في المحل الذي لا شك بأنه من المتشابه هو رؤوس الصور، بحال حاميم بحال ياسين بحال طه بحال فلامين، هذا هو المحل. أما البقية التي يقول لك ليس من المتشابه آية الصفات كما تبقى لهم ولو لها الرؤوس لا يعني لسي يقول دخل في آية الصفات رفيت فيهم يدخلهم فيها والمسألة فيها. نعم، وبين كل واحد كيجتاد دابا باش يقول لك لا سر الحرف ولا سر أننا حسبنا الحامين فوجدنا في كثير من العلاقة بين الصورة وبين هذه الحروف وبين كذا، لا شيء كله ليس عليها ترسمين لأن دبان بعض المرات المسلمين لا يعلمون أنهم قد يلعبوا بهم. كبعض المرات سيبعدين تيجيوا تخرجوا شي أعداد من الآيات يقولك وجدنا السر إذا ضربت سبعة سبعة خرج 14 عدد وكذا قلت الآية الفلانية وجدت فيها 99 عدد أسماء الله الحسنى إذا فسروا في ترتيب عددت الحاءات واللامات لكافات في الآية فوجدتها كذا. هذا أصلا طريقة شيطانية مبتدعة لا غير معروفة في الإسلام. ما معنى أنني عددت لها حسبت؟ هذا ما يسمى بسر الأعداد. هذا أمر يجب على المسلم أن لا يقبله أبدا. هذا خرج يوم سفر ظروف هاري فانهار قال لهم هجرها كم تضبط بها ملكة ولا شيء. كل القرآن يعبث به ويلعب به. إذا كنت لا أعتقد في القرآن أنه من عند الله حتى تشهد عليه الأعداد والأرقام وحتى يخرج لي منها 17 و16 و15 بس أنا أعتقد به، أي إيمان هذا؟ مش من إيمان هذا؟ لأن كان في مؤتمرات تجول من أجوف وتجول ما يسمى بسير الأعداد. سير الأعداد وشي واحدين تقول سبحان الله هذا المرة جاب لي واحد شي حاجة من حال هذا الشيء اللي خرجت من القرآن في ذهني قال لي حسبت هذه الآية أنا كما كانت داس ولا شيء ما كان حضورش ولا لأن الشيء اللي هو كما قال خالد حبيبي هذا هو السهر في الخرافات من عدم الآفات الإنسان غير كيسهر في الخرافات بلا فيا جا كيخرج لي هذاك الشيء قال لي أش دير أش كتصلي؟ قال لي كنصلي توصي على الطب قال لي توصي على التيمم قال لي أنا ما كنديهاش هنا إلا بهذا ما حضرت لا الشرف العدد ولا كأؤمن بهذا وما الشيخ هذا الشيء ما كتجيبوش ليا ولا كنت تفتح عليك الله تعالى كما كتقول سير الحروف ديهم الدار ديالك ما تصدعنيش في ذاك الشيء خرج غير الحساب ديالك مع الناس اللي كتبيع لهم مزيان ماشي ما كتقدر تحط إذا شي واحد كيكون فاشل في الحياة كيمشي كيبقى كيقلب على شي أمور ديال المعجزات تقدر تبقى ما حسبتي عليها الحمد لله تبقى قضيتي عليها وجيتي تقول لي لا تحسب ما عرفتش الحساب كاع ما يدوي في ذاك الشيء ديالك وكاع في الحساب وكيدير الحساب كاع ما يدوي في الفرنسي كاين في الحامل الناس مساكين دايخين بعض الناس مازال داك الوالوع بالخرافات والكذوب الكتاب انزله الله تعالى مسج واضحه لا عمل ولا اعتقاد فما كاينش كاين لا عدد ولا رقم ولا كذا ولا حسبت هذه ولا جريت هذه ولا هذه ولا كذا هذه بدعه في الدين غير معهوده وثانيا القران ما فيش يتفسر بهذه الطريقه حتى تلك الشيء العلمي القران مثلا الا ما كاينش شي مطابقه صحيحه ما خصوش يتخبل حتى الشيء يكون حقيقه ثابته فما كاين مشكل اما القران نخربقوا في القران مران نقولوا راه فيه قنبلنا وزياره فيه قنبله هيدروجينيه راه فيها سميتو راه الى جمعنا هذا مع هذا تيخرج لنا الصاروخ هذيك ديال خرافات هادشي مقصود الانسان اصلا يقبلوا الا كان شي قضيه ذكر الله تعالى في القران والناس توصلوا لها في الجسد ديال الانسان ولا في الكون ايوا نعم مزيان سنريهم اياتنا في الافق وفي الفتن الحق ما كاين مشكل الا كان داك الشيء التكلف ولا نصوص الشرع من اجل نقولوا حنا راه الكتاب ديالنا فيه العلوم العصريه وداك الشيء باش زعما الاخرين يكذبوا القران فيه كل سر فيه من الاسرار ما يتخطى الكون بدمه ولحمه وشحمه كله يتخطى بحجره وترابه وشجره هذا الشيء ما عندوش علاقه بهذا الشيء اذا الايمان بالله سبحانه وتعالى يجب ان يكون على اصول الفطره وعلى اصوله الثابته الاصليه لا ينبغي ان يتزاد اذا عمر بن الخطاب سئل عن الاب ولكن كان يتحدث في تفسير الأب وهو الصحيح فما عرفه قال فما الأب فسكت فقال ما إذا كان عمر توقف في هذا اللفظ فهذا فيه دليل على أن التعمق والتكلف في الدين لا ينبغي فلا يبنى على فهم حكم تكليف فرأى اشتغال به ضمن هو أهم منه تكلف العلماء القدامى عندهم منهجية البحث فقط فيما كلفوا بالعمل فيه ما عندهمش الفضول في العلوم الفضول ما عندهمش الفضول طرفوه في الكتاب يشتغلوش به اشتغلوا بما هم مكلفون به فقط لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا كلفك بأمر أعانك عليه وإذا حمت نفسك في أمور مثل هذه وكلت إليها فقد يصير بك الأمر إلى وقوع في الحيرة وهذا يجب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر النفوس وشر الألسن.